بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه أي في القرآن المجيد أو في غيره أو في غير القرآن المجيد، والمراد من الخلل لا بالنسبة إلى القرآن إلى ظهورات الكتاب المجيد، يعني لو ترددنا في ظهورات الكتاب المجيد أو في غير ظهورات الكتاب المجيد بما اتصل به، يعني بما يعني بقرينة اتصلت بالظهور. العام له ظهور في العموم والسريان، الإطلاق له عموم في أفراده جميعا، لكن هذا الإطلاق وجد بقرينة متصلة. وقد تقدم أن قلنا إن المتصل من القرائن يهدم الظهور وإن المنفصل يهدم الحجية. ما تقدم يقول بلي الظهورات حجية والظهورات معتبرة والظهور ثابت كما قلنا، وهذه سنة بشرية لا يمكن المخالفة لها. لكن إذا ثبت في مقام أن هناك قرينة متصلة، فالقرينة المتصلة لا تبقي مجالا لانعقاد الظهور. نعم، لو كان الخلل، والمراد بنا من الخلل خلل الظهور، يعني ما يمنع الظهور، لو كان الخلل المحتمل فيه أي في ظواهر القرآن أو في غيره أو في غير ظواهر القرآن المجيد، بما أي بما جار مجرور متعلق بما بالخلل، الخلل بما، بما الخلل بما اتصل به، يعني اتصل بذلك الكلام من قرينة متصلة لأخل بحجيته، بحجية ذلك الظاهر. تعبير بقوله لأخل بحجيته في نحو من التساوي في التعبير، لأخل بأصل الظهور. واضح المثل؟ الحجية متى تكون من بعد انعقاد الظهور يقال لأخل بحجيته، أما قبل انعقاد الظهور فلا يقال أخل بحجيته، هدم ظهوره كما هو يقول أيضا لعدم انعقاد ظهور له أي الكلام. لماذا؟ يعني أن الكلام الذي اتصلت به قرينة لا تجعل له ظهورا منعقدا، حتى نقول ظهور ثبت ثم سقط بواسطة كذا. لعدم انعقاد ظهور له أي الكلام حينئذ، يعني حين كون القيد متصلا، يعني حين كون القيد متصلا هادما للظهور. وإن انعقد له أي للكلام، بل الكلام الذي جاءت القيود وجاءت القرائن منفصلة عنه، فتم العام ثم بدليل منفصل جاء المخصص، أو تم الإطلاق ثم بدليل منفصل جاء المقيد، ها هنا نقول انعقد للكلام ظهور لكن سقطت حجيته بواسطة من؟ هذه القرائن. وإن انعقد له أي للكلام الظهور لولا اتصاله، يعني لولا اتصال الكلام بهذه القرينة المتصلة لانعقد له ظهور، لكن وجود هذه القرينة المتصلة منعت انعقاد الظهور، فهنا لا ظهور، ووجود القرائن المنفصلة تمنع ممن؟ من الحجية. هذا واضح الصور. ثم إن التحقيق، إن الاختلاف في القرائن، أرجو التوجه، إحنا قاعد نقرأ على وجه السرعة لأنه واقعة هذه الكلمة، وفي الحقيقة والواقع أصلا النزاع أن القرآن له ظهور أو ليس له ظهور وأمثال هذه الكلمات، حسب الظاهر لا ينبغي أن يطيل الإنسان فيها، لأن من الواضحات على أن الظهورات ثابتة لكل، ظهورات مباني عقلاء عامة. ثم إن التحقيق، إن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور والمعنى، تارة الاختلاف في القراءات، عندنا قراءة سبعة القراءات المتداولة الآن 7. تارة اختلاف القراءات لا يوجب اختلافا للمعنى، حركات وإعراب خاص ووقف وسكون خاص ومد خاص لا يوجب تبديلا للمعنى، هذا لا كلام لنا فيه، كل القراءات أصبحت شيئا واحدا. وتارة القراءات مختلفة لكن لا تتعارض، كمالك وملك يوم الدين مختلفة لكن لا معارضة فيها، هذا صحيح وذاك صحيح، تقرأ على أي نحو شئت. وتارة القراءات توجب تبديل حكم، مثل من يطهرن ويطهرن، يطهرن ظهورها في من نتكلم عن الظهورات، يطهرن ظهورها في من في أن المرأة تم حيضها وانقطع دمها، ويطهرن ظاهرة في من في أنها يجب عليها بعد انتهاء الحيض أن تغتسل حتى يجوز للرجل أن يقاربها. فهنا معنيان يختلف بهما الحكم، يعني يحرم للإنسان أن يطأ المرأة قبل أن تتطهر وتغتسل على قراءة يطهرن. هنا ماذا نصنع؟ ثم إن التحقيق إن الاختلاف في القراءة هي اختلاف بهذا البيت بما يوجب الاختلاف في الظهور، يعني بما يبدل المعنى تبعا لاختلاف الظهور، مثل يطهرن ويطهرن، مو مثل مالكي وملكي يوم الدين، مثل يطهرن بالتشديد الذي معناه أنه لا يجوز مقاربتها إلا بعد الاغتسال، وشنو ويطهرن بالتخفيف. يوجب الاختلاف التحقيق إن الاختلاف يوجب الاختلاف فيما يوجب الإخلال، عفوا يوجب الإخلال بجواز التمسك بمثل هذه الآيات، مثل هذه الآيات التي تختلف باختلاف القراءات اختلافا حكميا في الحقيقة والواقع. التحقيق يقتضي على أن أنها تسقط عن الاعتبار العملي، يعني لا يجوز لنا، وإن جاز لنا أن نقرأ بكل من القراءات لكن لا يجوز لنا أن نعمل بكل الأمر، لأن الحكم الإلهي واحد لا تعدد فيه. وشلل هناك مالكي وملكي معاني مو أحكام، لكن هنا يطهرن ويطهرن أحكام والحكم الإلهي واحد. يوجب الإخلال بجواز التمسك بمثل هذه الآيات والاستدلال بمثل هذه الآيات لعدم إحراز ما هو القرآن، يقينا القرآن إما يطهرن أو يطهرن، أيضا القرآن ورد متكرر مختلف مجلل وأنبلي لعدم إحراز ما هو القرآن، ولم يثبت تواتر القراءات، تواتر القراءات عن الرسول صلى الله عليه وآله. يقول إن قال قائل هذه القراءات 7 ثبت بالدليل القطعي على أنها قراءات الرسول صلى الله عليه وآله، وإذا كانت الجميع هي قراءات الرسول سنة الأخبار المتواترة هنا كلها صحيحة، نقول هذا لم يثبت لدينا واقع مثل، ولم يثبت تواتر القراءات السابع عن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت ولا جواز الاستدلال بها أي بجميع القراءات. إن كان هناك أدلة فوردت بجواز يقرأوا كما يقرأوا، هذا غاية ما لدينا. أما تبديل الأحكام طبقا للقراءات المختلفة والاستدلال بكل قراءة لإثبات حكم فلا، ولا جواز الاستدلال بها أي بجميع القراءات وإن نسب إلى المشهور تواترها. يقول حتى ووصية، يقول حتى ولو سلمنا أنها متواترة لصحة القراءات لا متواترة لصحة الاستدلال بمختلفاتها الحكمية، واقع مثل زين، وإن نسب تواترها لكنه يعني لكن ما نسب مما لا أصل له، وهذه النسبة التي نسبت إلى المشهور لا أصل لها. لما شاهدنا المشهور يقولون بمثل هذه المقالة، وإنما الثابت جواز القراءة بها أي بقلب القراءة السابقة، لعد أدلة تقول اقرأوا كما يقرؤون، ولا ملازمة بينهما بين جواز القراءات على طبق القراءات السبعة وبين الاستدلال على طبق القراءات المختلفة الاستدلال الحكمي. واضح المسلك لما لا ينفى. ولو فرض جواز الاستدلال بها أي بالقراءات جميعا فلا حاجة لملاحظة الترجيح بينها. إذا إحنا عندنا أدلة أرجو التوجه، قالت عند التعارض ترجعون إلى الترجيحات السندية أو الدلالية، ثم إذا ما وجدتموها جميعا إذا فتخير شو الموارد في الأخبار، وردت في الأخبار مو في تعارض الإجماعين أو في تعارض الآيتين أو فيما شاكل هذه الأمور. إذا عدنا دليلا في الأخبار فقط بل ولو فرض جواز الاستدلال بهذه القراءات جميعا بل فلا حاجة لملاحظة الترجيح بينها، ما نقدر احنا ندخل باب التعادل والتراجيح هنا بعد كون الأصلي في تعارض الإمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية، بناء على الطريقية ونصر مثلا تعارض في المؤدى، هذا التعارض الذي يحصل لنا هناك في الأخبار لأنها طريقية، وإذا كانت طريقية الواقع يبدو أن يكون في أحدها لا في جميعها مجلولة. بل بعد كون الأصل في تعارض الإمارات هو سقوطها عن الحجية وين في خصوص المؤدى، على أنه معقول كل ما تؤدي إليه هو صحيح، يقينان بعضها ساقط عن الاعتبار بلا شك ولا ريب، لأن الأخبار المتعددة لا يمكن أن تثبت أحكاما متعددة، لكن بناء على من؟ بناء على اعتبارها أي الإمارات من باب الطريقية، بناء على الطريقية قلنا هي طريق إلى الواقع، الواقع واحد، أربعة خمسة أخبار مختلفة من باب الفرض والتقدير هي في الحقيقة ترجع إلى شيء واحد، وإذا رجعت إلى شيء واحد الطريق بما هو طريق الاعتبار له، المراد والولاد كالواقع المراد وذاك واحد لا، فنعمل بما ورد في باب الأخبار من التعارض والتعادل إلى آخر العبارة من باب الطريقية أو والتخيير. أما السببية أرجو التوجه حسب الظاهر ما ذهب إليها من علماء الشيعة أحدون، لكن جاء بها من باب الفرق العلمي. أما لو قلنا أن الأخبار من باب السببية والموضوعية، يعني هنا مصلحة وهنا مصلحة، فهناك لا معنى للتساقط بعد، كلها تكون واقعية، مثل من؟ مثل ما لو كان مثلا هذا غريب وذاك غريب، هنا مصلحة وهناك مصلحة وشلولة، يعني التزاحم متى التعارض بعد، بناء على اعتبارها من باب الطريقية والتخيير بينها والتخيير بين الإمارات بناء على من؟ على السببية، لأن بناء على السببية شو يصير الإمارات؟ ستزاحم بينها في الحقيقة والواقع لا تعارض، لأن كل منها يحمل مصلحة، بل بناء على السببية مع عدم دليل، ولكن قلنا منهج الشيعة هو الطريقية مع عدم دليل على الترجيح، لكن لا ننسى على أن الترجيح باب الترجيح والتعادل في الروايات مو في الآيات والقراءات المختلفة، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات، يعني لا يدري في القراءات المختلفة كما أنه لا يدري في تعارض الإجماعات مثلا، بل مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الإمارات يعني تعارض الآيات في القراءات وما شابه والإجماعات والسير والعقوان تعارض السير ما يدري لنا هذا الشيء. فلا بد عشان فلا بد فاء تفريعية يعني وعند تساقط الآيتين عن الحجية هناك فتخير عندنا احنا وين في الخبرين المتعارضين لكن في القراءتين المتعارضتين هل عندنا بعد فتخير؟ إذا ما عندنا فتخير يصير هذه القراءة تسقط وهذه القراءة تسقط عن الاعتبار. فلا بد فاء تفريعية يعني وعند التعارض في القراءات تسقط الآيتان عن الحجية لكن بناء عليه من لا ننزل على الضريبية للسببية. فلا بد من الرجوع حينئذ يعني حين تساقط حجية الآيتين بناء على من على الضريبية إلى الأصل. نشوف الأصل هنا شنو هو. يطهرن سقطت يطهرنهم سقطت. نشوف عندنا أصل استصحاب عندنا أصل براءة عندنا أصل اشتغال الذمة هنا عندنا موجود نعمل نفرض سقطا اثنيناتن نرجع إلى ما قبل هذا نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتون بناء على أن أنهم زمانية مجلولة فنقول وعلى أن الزمان يمكن الاستصحاب به بناء على القواعد كلها نصف. إذا قلنا لا عندنا عموم أو إطلاق ما دام العموم أو الإطلاق موجود لا يصل الأمر إلى من؟ إلى الأصل العملي هاي عرفناه. إذا كان هناك عندنا عموم عموم كون الزوجة مباحة للإنسان وهي حرف للإنسان وما شاكل هذه الأمور نقول الزوجة كانت مثلا مباحة نعمل بعموم جواز وضعها وأمثل هذه الأمور. ها؟ شنو هذه؟ يتبقى إيه هذا مو إجه؟ هذا سقط المحيض انتهى احنا ظلينا ويا من ويطهرنا ويطهرنا المحيض انتهى يقينا احنا وين منعنا عند المحيض عند المحيض منعنا المحيض يقينا انتهى هذا ما جاي نتردد به لكن احنا وين قاعد نتردد بنهايته يجوز الوطي او عند نهايته مع الاغتسال يجوز الوطي هذين نطبق القرارات نظن شنو هو احنا والنساء نقول يجوز بناء على وجود هكذا عموم او اطلاق احنا ما نريد نناقش في الايه هنا هسه لكن نقول يحتمل ان تدخل الايه بعد التساقط تحت عموم او تحت اطلاق اذا فقد العموم وفقد الاطلاق وفقدت جميع الادله الاجتهاديه عند تساقط الايتين وين نروح النوبه اصول عمليه حينئذ الى الاصلي كالاستصحاب يعني انسب ما يكون ويمكن ان يكون هنا الاستصحاب بلي يعني استصحاب من استصحاب نساءكم حقا لكم الى اخر العباره حسب اختلاف المقامات هذا المثال احنا ضربناه يطهرنا ويطهرنا مثال هذا ولا التعارض في القراءات الموصف بهذه الايه فقط زين فصل قد عرفته حجية ظهور الكلام هذا أمر مسلم بالنمو لنا الظواهر حجة بمعنى العقلاء وما نسبه إلى الأمين الاضطرابي أتصور من هذا الباب على أن مراده من عدم حجية ظواهر القرآن يعني لا يجوز العمل بظواهر القرآن إلا بعد الرجوع إلى المخصصات أو المقيدات في الروايات لأن القرآن المجيد قانون أساسي قانون أصلي أولي يجب أن نراه وأن نبينه وأن نشرحه بواسطة من؟ بواسطة أحاديث أهله إن كان هذا مراده فلا مانع من كلامه. فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام المقصود والمراد يتعين بمن كما يتعين بالنص يتعين بالظهور وإن عرفنا في الفصل السابق الذي تقدم الآن بل فإن أحرزه فإن أحرز للكلام ظهور أو فإن أحرز الظهور في مقام بالقطع، فإن أحرز بالقطع مو أحرز المعنى بالقطع، احنا قاعد نتكلم ظواهر، الظواهر يعني قابلة للخلاف، أحرز الظهور بالقطع يعني يقينا هنا ظهور بالمئة تسعين يدل على هذا الشيء، فإن أحرز الظهور بالقطع واليقين وعطف تفسيرا، وأن المفهوم منه من هذا الكلام جزما من هذا الكلام من هذا الظاهر جزما هكذا شيء بحسب متفاهم العرف، إن يا ظهور مكتبه ظهور العرفي مو ظهور الشخصي، ظهور الشخصي الموافق أو المخالف ليس بمعتبر، المدار على ما الظهور النوعي بحسب متفاهم أهل العرف هو أي المفهوم هو ذا، يعني إن ثبت المفهوم فهو ذا يعني هو المطلوب فلا كلام، هو ذا فلا كلام، وإلا فإن كان عدم إحراز الظهور وإلا فإن كان عدم إحراز الظهور، إن إذا أحرز الظهور فذاك فهو حجة. الآن جئنا في مقام الظهور ما تمكننا من إحرازه، عدم الإحراز لاحتمالات مع كون الكلام يمكن أن يكون ظاهرا في بعض الأحيان لا يحرز الظهور، لماذا؟ يكون لاحتمالات، أنا جاي أتكلم بهذه الاحتمالات، وإلا فإن كان عدم إحراز الظهور لأجل احتمال وجود قرينة رافعة للظهور، الكلام بظهور مجلولة، الكلام بظهور لكن مع كون الكلام ظاهرا في شيء من الأشياء نحتمل وجود قرينة في المقام، لعلها سقطت في مرور الزمن، لعلها تكلم بها المتكلم وما سمعته أنا حينما تكلم وسمعت تلك القرينة منه، قال المتكلم رأيت أسدا، قال المتكلم قال لي، قال المتكلم وخاطبني بخطاب له ظهور هذا الكلام، لكن أنا احتملت أنه قيده بقيد أو شرط، قال رأيت أسدا، أنا احتملت أنه قال رأيت أسدا على المنبر يتكلم، وتلو له احتمال القرينة مع عدم وجودها بالفعل يكون هادما للظهور، يكون مسقطا لحجية الظهور أم لا؟ نقول كلا، ولا فاحتمال القرائن في كل مكان موجود، لو فتحنا هكذا باب لا سقطنا كله وجميع الظهورات، وقال مثل أقرأ العبارة، فإن كان عدم إحراز الظهور لأجل وجود قرينة فلا خلاف، يعني مسألة اتفاقية عقلائية في أن الأصل عدمها عدم القرينة المحتملة، عدمها يعني عدم القرينة المحتملة، لكن الظاهر اكتبوا شيء لنا هنا شيء، لكن الظاهر يريد المصنف أن يرد على الشيخ الأنصاري على الشيخ الأنصاري، لأن مسلك الشيخ ها هنا جريان إصالة عدم القرينة أولا عند احتمالها، ثم إثبات الظهور، لكن المصنف يرى أنه لا حاجة إلى إحراز عدم القرينة أولا لجريان إصالة الظهور من أول الأمر، وعدم الاعتناء بالقرينة المحتملة. أرجو التوجه. كأن الشيخ يقول، الشيخ الأنصاري، كأن الشيخ يقول في كل مقام كان للكلام ظهور واحتملنا وجوده قرينة، أولا نجري إصالة العدم بالنسبة إلى القرينة المحتملة، فنسقط القرينة بمن؟ بإصالة عدمها، ثم نعمل بالظهور، ثم نأخذ بالظهور. الشيخ الأخوند يقول، الشيخ الأخوند يقول القرينة المحتملة ساقطة بنفسها لا اعتبار بها بمبنى العقلاء، ففي من أول الأمر إصالة الظهور ماشية بدون إجراء إسقاط بواسطة إصالة عدم القرينة وهالعبارة. لكن الظاهر، هاي من لكن الظاهر، تعريض بمن؟ الشيخ الأنصاري. لكن الظاهر أنه ضمير شأن معه مع احتمال وجود القرينة، مع احتمال وجود القرينة في حين أن الكلام ظهورها لا ننتظره، يبنى علي من؟ على المعنى الذي لولاها، أي لولا القرينة المحتملة، كان اللفظ ظاهرا فيه، يعني اللفظ عند ظهور كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء بلا حاجة إلى إجراء، بلا حاجة إلى إجراء إصالة عدم القرينة أولا لإحراز الظهور، لإحراز الظهور كما صنع الشيخ الأنصاري رحمه الله. واضح مثلا؟ ولذا قال الأخ لا أنه يبنى عليه على الظاهر، لا أنه يبنى عليه أي على الظاهر بعد البناء كما صنع الشيخ على عدمها، على عدم القرينة المحتملة، ما يحتاج إلى هذه العملية وهذا الأصل العملي كما لا يرى. فافهم، فافهم لعلها تأكيدية وتصديقية، ولعل رد يقول لكلام الشيخ واجب لأنه من مقام الاحتمال. وإن كان عدم إحراز الظهور، عدم إحراز الظهور لاحتمال قرينية الموجود، هناك الكلام كان له ظاهر احتملنا قرينة احتمال، الأصل عدمها موجود لو أصلا كما قال الآخر، حتى أصل عدمها ما يجي الظواهر ترجع للظواهر. الآن كلام آخر، شيء موجود، شيء موجود لا محتمل، لكن هل هو قرينة تسقط الظهور أم لا؟ شك في من؟ في قرينية الموجود، لا في وجودي، لا في وجودي القرينة. مثلا ورد أمر بعد المنع والحظر، والحظر وتلول، هذا النهي، هذا الأمر الوارد من بعد النهي نهينا عنه، ثم أمرنا بعد ذلك بما؟ من بعد الإحلال من الإحرام بالصيد. هذا الأمر نعرف، نحن قرأنا أصول على أن الأوامر ظاهرة فيما؟ في الوجود. هكذا أمر الذي قلنا هو ظاهر في من الأمر؟ ظاهر في الوجوب. هكذا أمر لوجود القرينة وهي الحظر السابق، هل يكون الحظر السابق قرينة على إسقاط ظهوره على الوجوب أم لا؟ صار وين كلامنا؟ في قرينة الموجود وأخذها. وإن كان عدم إحراز الظهور لاحتمال قرينية الموجود كالأمر بعد الحاضر، وكالاستثناء المتعقب للجمل المتعددة إذا ترددنا في رجوعه للجملة الأخيرة أو لبقية الجمل، ولم نقول أن الأخيرة محرزة مثلا وبقينا مترددين، ماذا نصنع؟ هذا له قرينية وصلاحية القرينية لإسقاط الظهور أم لا؟ فهو فعدم إحراز الظهور وإن لم يكن بخال عن الإشكال، عدم إحراز الظهور لم يكن خالي عن الظهور، ثابت قد الظاهر عدم إحراز الظهور وإن لم يكن خالي عن الإشكال، لكن بناء على من؟ بناء على حجية إصالة الحقيقة من باب التعبد. اكتبوها ثم نقرأها توضيحا. ذهب البعض إلى أن إصالة الحقيقة حجة من باب السيرة العقلائية، إلى أن العقلاء لا تعبد عندهم، وإنما قالوا بإصالة الحقيقة من باب حجية الظهور. وعلى هذا المسلك لعدم إحراز الظهور لا يمكن حمل الكلام على الظاهر، وعلى الأول تكون الحجية الثابتة لإصالة الحقيقة عند العقلاء. أقرأ العبارة أبين شوي. أدنى من جملة الأصول والقواعد الأصولية إصالة الحقيقة، إذا كان الكلام له حقيقة، وترددنا هل استعمل استعمالا مجازيا أم لا، شنقول الأصل الحقيقة حتى يثبت عدم الحقيقة بدليل. قال رأيت أسدا، كلمة الأسد حقيقة في من؟ بالحيوان مفترس. شككنا لعلها أريد منها غير هذا الأمر، نقول إصالة الحقيقة ثابتة والأصل عدم المجازية. هذه إصالة الحقيقة على أي مبنى استندت؟ هل هي من صغريات إصالة الظهور، يعني الكلام بظهوره حجة ومن جملة الظواهر الحقيقة وحمل الكلام على حقيقته كما يريد المصنف بذلك، أو لا إصالة الحقيقة مبنى عقلائي لا ربط له بإصالة الظهور، يعني العقلاء تعبدون وساروا على هذه السيرة وكانت سيرة عقلائية على أن كل كلام ثبتت له حقيقة يحملونه على الحقيقة، لا لأن الكلام ظاهر في الحقيقة من باب الظهور، بل من بابنا من باب السيرة العقلائية. يقول المصنف هناك إشكال وتأمل في ثبوت السيرة العقلائية والتعبد العقلائي هنا حسب الظاهر هذه الأمور من باب من؟ من باب إصالة الظهور، يعني أن الكلام ظاهر في الحقيقة بل النصوص كلام آخر، أما من جملة مصادق وصغريات إصالة ظهورها حمل الحقيقة على حقيقتها. واضح عبارة نقرأها تطبيقا. وإن لم يكن هو إن لم يكن عدم إحراز الظهور بخال عن الإشكال بناء على من؟ على حجية إصالة الحقيقة من باب من؟ من باب التعبد. إذا من باب التعبد خال لا يخلو عن الإشكال، يعني هناك لعله إشكال. لماذا إشكال؟ لأن العقلاء لا تعبد لهم، ليس لهم سير عقلائية تعبدية في اللغة سواء مثلا، إلا أن الظاهرة أن يعامل معه مع هذا الكلام، الكلام الذي شنو قلنا احتمال القرينية موجودة فيه معاملة المجمل، لأن إصالة الحقيقة ثابتة من باب إصالة الظهور، لأن إصالة الحقيقة ثابتة من باب إصالة الظهور، من باب إصالة الظهور واحتمال قرينية الموجود، واحتمال قرينية الموجود مما يثبت الظهور. واضح مثلا؟ وإذا سقط الظهور بعد ما عندنا شيء، لكن على المبنى الأول التعبد لا عندنا مدرسة نعمل به. من غرض الظهور سقط وما سقط الظهور وشلونا العقلاء يقولون ابقي الحقيقة على حقيقة. وإن كان وإن كان عدم إحراز الظهور، عدم إحراز الظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة. شاكين بالظهور ليش؟ لأن شاكين، لأن هذه الكلمة كلمة الصعيد مثلا، هل وضعت لمطلق الأرض لمطلق وجه الأرض أو وضعت لمن؟ لخصوص التراب. وإن كان عدم إحراز الظهور، يعني الظهور موجود لكن شككنا في هذا الظهور وفي إحراز هذا الظهور، لماذا شككنا؟ لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغتان، أو المفهوم منه أي من الكلام عرفان. ناشن القاعدة، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه أي في هذا الظهور. أرجو التوجه، يا ظهور عندنا حجة، الظهور الثالث عندنا حجة، في كل مكان ثبت الظهور إن هو حجة. أما الظهور المظنون يدخل تحته أن الظن لا يغني من الحق شيء، فإذا كل ظهور محتمل في مقام لا اعتبار به. إذا كان هناك كلام في الظهورات الثابتة هي حجة، أما الظهورات المظنونة فلا اعتبار بها. فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه أي في هذا الظهور، واضح؟ لأنه ظهور مظنون وكلامنا فيما في الظهور الثابت، فإنه ظن. هذا الظهور شنو من ظهور؟ ظهور ظني، والظهور ظني يدخل تحت قاعدة عامة إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن هذا الظهور ظن في أنه ظاهر، مو يقين في أنه ظاهر. الذي نتيقن أنه ظاهر يكون حجة، لا الذي نحتمل ونظن أنه ظاهر. ولا دليل إلا على حجية الظواهر الثابتة إلى المظنونة، واضح عبارة؟ ولا دليل إلا على حجية الظواهر الثابتة إلى المظنونة. نعم. نعم. نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي، اللغوي مثل من؟ صاحب كتاب المنجد، صاحب كتاب القاموس، صاحب كتاب الصحاح، صاحب كتاب لسان العرب. إنسان إذا تردد الكلمة ومعناها يسوي سرعة يرجع لهذه الكتب، إلى القواميس اللغوية. هل اللغوي كلامه حجة يثبت به الحقيقة، يثبت به الحقيقة، أو لا كلامه حجة لصحة الاستعمال؟ يقول غاية ما يثبت بواسطة كلام اللغوي شنو هو؟ صحة الاستعمال. يعني إن هذه الكلمة استعملت فيها كذا شيء، استعملت فيها كذا شيء، استعملت فيها كذا شيء. أما هذه الاستعمالات كانت على وفق نحو الحقيقة فلا دليل على ذلك. فإذا اللغوي يتبع كلمات الشعراء، يتبع كلمات الأدباء، يتبع كلمات القدماء، ينظر إلى الكلمة في أي مواطن استعملت، فكلامه لا يثبت إلا صحة الاستعمال. أما أنه يثبت الواقع إلا أن يكون هو الواقع، واللغوي ليس بواضع بل. نعم. نسب إلى المشهورين حجية قول اللغوي بالخصوص، يعني شنو بالخصوص؟ يعني أن الدليل المعتبر قام على صحة الأخذ بقول اللغوي لإثبات الأوضاع، في تعيين من؟ في تعيين الأوضاع، في تعيين الوضع اللغوي، أن هذه الكلمة وضعت لأي شيء، مستعملت لأي شيء، حتى نثبت بواسطة صحة الوضع الحقيقة دون المجاز. بأي دليل تدل؟ واستدل لهم للمشهور باتفاق العلماء، كأن كل العلماء متفقين، بل العقلاء مو بس العلماء، على ذلك، على حجية قول اللغوي لإثبات الأوضاع اللغوية والاستعمالات. يا بل لماذا؟ حيث تعليل، حيث لا يزالون، يعني لا يزال العلماء والعقلاء يستشهدون بمن بقوله أي لغوي. نشوف أكبر العلماء إذا توقف في كلمة يقول سرعة علي بلسان العرب، علي بكتاب الفلاني اللغوي، يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج. حتى لو وقع بين العلماء وعقلاء منازعة خصمون النزاع بما بالرجوع إلى أقوال اللغويين في مقام الاحتجاج إلى إنكار من أحد، بمجرد أن ينظرون إلى الكلمة ويجدونها في شيء ينتهي نزاعهم بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج. حتى إذا كان النزاع في كلمة وصل إلى مرحلة اللجاج ينتهي هذا النزاع بمن؟ بالرجوع إلى الكتب اللغوية. زين. وعن بعض ذاك كان إجماع عملي، ذاك الأولي في الواقع شنو من إجماع؟ إجماع عملي، يعني أن العلماء والعقلاء عملا نراهم إذا وقع بينهم نزاع يرجعون إلى الكتب اللغوية، وهذا إجماع عملي من العلماء والعقلاء على الأخذ بأقوال اللغويين. الآن هذا الثاني. وعن بعض الإجماع، الإجماع القولي، يعني ادعوا الإجماع القولي حتى يصير إجماعا شيعيا مستندا إلى قول المعصومين عليهم السلام، ذاك في الحقيقة أنه رجع إلى سيرة العقلاء. ناوان أن نرجع السلام هذا الثاني الإجماع الثاني إلى السنة النبوية، إلى منهج أهل البيت على أنه إجماع يحكي قول المعصوم. وعن بعض دعوى الإجماع القولي على ذلك، يعني على حجية قولي اللغوي، وفيه يعني ويرد على هذه الدعوة إن الاتفاق لو سلم اتفاقه يعني فصوله، إن الاتفاق يعني إن الإجماع، هذا أول موجلة، لو سلم اتفاقه يعني لو سلم ثبوت هكذا إجماع وتحقق هذا هكذا إجماع. فغير مفيد، اكتبوا شيء أنا لا بأس به، لأن الاتفاق يجب أن يثبت بسيرة متواصلة إلى زمن المعصومين عليهم السلام، بنحو أن الأخذ بقول اللغويين كان بمرأى ومسمع من الأئمة عليهم السلام، وأنهم لم يرجعوا عن ذلك في زمنهم حتى يكون إمضاء منهم عليهم السلام، ولكن أنى لنا بثبوت هذا في زمن المعصومين عليهم السلام، ولو ثبت الرجوع إلى اللغويين في زمنهم فلعله كان من جهة الوثوق والأطمئنان لا من جهة حجية قول اللغويين. يقول وفيه إن الاتفاق لو سلم اتفاقه ووقوعه فغير مفيد. لماذا غير مفيد؟ يقول أولا مع وجود المعصومين عليهم السلام فلا تحتاج الناس إلى إثبات أمورها ومداركها إلى من؟ إلى اللغويين، لأن ما يقوله المعصوم هو الأمر الثابت وما يتكلم به بما له من الظهورات مجللة. ثانيا لو فرضنا هكذا إجماع متى يكون مفيدا؟ إذا ثبت على أن كلمات اللغويين في هذا القرن رجعت إلى القرن المتقدم، والقرن المتقدم رجع إلى القرن المتقدم عليه إلى زمان المعصومين عليهم السلام، ثم يجب أن نثبت أيضا على أن الرجوع إلى كلمات اللغويين الذي أرجعناه علما من الآن إلى زمان المعصومين عليهم السلام كان بمرأة كانت هناك نزاعات لغوية على بعض الكلمات نفرضها في زمانهم، وشاهدناهم عليهم السلام مع وجود النزاعات التي كانت في كلمة رجع الناس والشيعة إلى كلمات اللغويين، وكان هذا بمنظر وبمرأة من المعصومين، فما رجعوا فعدم رجعهم يكون إمضاء، وأنى لنا بإثباته مثل هذه الأمور. لو كان هناك نزاعات في زمانهم لرجعوا إليهم عليهم السلام، والذي يرجع إلى كتب اللغة مع وجود المحصوم عليه السلام لعله من أبناء العامة لا من أبناء الشيعة. على كل إثبات هكذا شيء من باب الإجماع مشكلة، المشكلات هذه ليست أمور إجماعية، هذه كلمات وأمور وسير قبلائية، أو يجب أن تثبت بإمضاء ثابت متيقن من قبل المعصومين. ولذا قال رحمه الله فغير مفيد، مع أن المتيقن منه أي من الرجوع لقول اللغوي المتيقن منه يهو هو الرجوع إليه لقول اللغوي مع اجتماع شرائط الشهادة. شرائط الشهادة فيه العدد، شاهدان، عادلان، ليش إذا إجماع شن الغرض في الكلمة؟ الإجماع دليل لغوي عند مجرد الشك فيه يؤخذ بالقدر المتيقن. فلو قلنا إلى أن إخبار اللغوي لإثبات الحقيقة معتبر، أي لغوي؟ اللغوي العادل واحد المتعدد، يعني يجب أن يخبرنا لغويان عادلان وأمثلة، وهذا منا لنا بإثباته لأن الإجماع دليل لغوي لا نفسه. إن المتيقن هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط. ليش قال المتيقن؟ لأن دليلنا دليل لبي، لا بد أن يؤخذ بالقدر المتيقن منه، والقدر المتيقن منه قول الرجل إذا كان بهذه الشرائط، يعني إذا تم فيه شرائط البينة والشهادة. والإجماع المحصل غير حاصل. الإجماع كما تعرفون على قسمين، الإجماع محصل وإجماع منقول. أما الشيخ الأنصاري فضرب الإجماع من أساسه مطلقا، مو بالإجماع هنا في مسألة اللغة، قال الإجماع المحصل غير حاصل والإجماع المنقول غير معتبر. ففي الحقيقة كأن الشيخ الأنصاري ضرب الإجماع من أساسه. الآن الشيخ يقول الإجماع المحصل في مثل هذا المقام غير حاصل، والمنقول منه غير حجة، والمنقول من الإجماع غير مقبول، خصوصا في مثل هذه المسألة التي هي مسألة عرفية لا مسألة حكمية شرعية، خصوصا في مثل هذه المسألة التي هي مسألة عرفية لا حكمية، مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل أي أكثر لولا الكل هو اعتقاده أنه مما اتفق عليه، أنه يعني كلام اللغويين مما اتفق عليه العقلاء، لعل هنا الإجماع الحاصل وهذه الكلمة الحاصل باب الوثوق، يعني على أن الكل الذي قالوا به يعني أنهم من باب الوثوق أخذوا به، لولا الكل هو اعتقاده أنه أي الأخذ بأقوال كذا مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع علما هو قول اللغوي بما هو للإجماع حجة، مو باب إجماعات هنا بل من باب ما التفسير العقلائية أن اللغوي من أهل الخبرة مثلا، وأمثل هذه الكلمة إلى أهل الخبرة، فيكون الإجماع مدركيا. سر الإجماع بعد ناس الإجماع، إجماع الذي احنا قاعد نتكلم به وهو يجمع دخول المعصوم عليه السلام، بل إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها، أي بتلك الصنعة أهل الخبرة، إذا أردنا أن نبني نرجع إلى المهندسين، إذا أردنا أن نصحح البدن لسقم لكذا نرجع إلى الأطباء، إذا أردنا كذا نرجع إلى الفقهاء، إذا أردنا كذا نرجع إلى اللغوي من باب من كونهم أهل خبرة من كل صنعة فيما اختص بها، والمتيقن من ذلك أي من الرجوع إلى أهل الخبرة، أو المتيقن إنما هو فيما إذا كان الرجوع موجبا فسر المدار عليه مو على قول اللغوي، على قول لغويين حصل لنا بواسطة الوثوق، والوثوق من الحجج لولا الوثوق من الحجج، وكل ما يكون من صغريات يكون حجة من باب قول اللغوي وثوق للوثوق والإطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع. يقول نجينا تماشوا ياكم إلى هنا، لكن ماذا نقول لكم؟ نعم يحصل لنا الوثوق بأقوال اللغوي، لكن أي وثوق؟ لإثبات الاستعمالات وصحة الاستعمال، يعني هذه الكلمة يصح ولو مجازا أن تستعملها هنا، أما أنها وضعت لهذا اللغوي ليس واضعا للكلمة اللغوي نظر إليها وشاهدها مستعملة في شعر أو في نثر قديم وأدب وأمثال هذه الأمور، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل لا يكون اللغوي من أهل الخبرة، من أهل خبرة ذلك، يعني من أهل خبرة إثبات الأوضاع ومثل الأوضاع اللغوية، ولا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، يعني من أهل خبرة إثبات الأوضاع، بل إنما هو أي اللغوي من أهل خبرة موارد الاستعمال، بل هو أهل خبرة، لكن في أي شيء؟ لإثبات الاستعمالات. فإذا ترددنا في كلمة تستعمل أو لا تستعمل، يجوز لنا أن نرجع إلى لسان العرب وما تشاكله من الكتب اللغوية، لكن لا لإثبات الأوضاع، بل إنما هو أهل من أهل الخبرة، إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن همه، قول من البديهي من الواضح إن همه، يعني إن هم اللغوي، إن مهمة اللغوي، إن همه ضبط موارده، هم اللغوي هو أن يضبط موارده، يعني موارد الاستعمال، يعني مصادر الاستعمال، يعني أن ينظر أن هذه الكلمة في أي مصادر استعملت، وإلا إلا أن همه ضبط موارده، لا تعين أن أيا منها، أي من المعاني اللغوية، لا تعين أن أيا منها، أي من المعاني اللغوية، كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، وما يعين أن حقائق أو مجازات، تعين أن فقط استعمالات، وإلا لوضعوا لذلك علامة. اللغويين شنو عندهم؟ يجيبون معاني متعددة، 1، 2، 3، 4 ويلزمون. ما شاهدنا اللغوي جاء بمعاني متكثرة لكلمة ثم قال هذه المعاني الرقم أولى حقيقية والرقم الثاني أو الثالث مجازية، يأتون بالمعاني جميعا ويعبرون، وهذا مما يدل على أنهم لا يتكلمون إلا عن مواطن الاستعمال، ولو كان يريدون بذلك مواطن الاستعمال ومواطن الاستعمال حقيقة ومجازا لنصبوا على ذلك قرينة، ولقالوا مثلا أول كلمة نستعملها أو نأتي بها هي كلمة استعمال حقيقي، وثاني كلمة هي كلمة استعمال مجازي، لكنهم يأتون بما هو استعمال، والاستعمال أعم من كونه حقيقة ومجاز. وإلا لو كان اللغوي يريد أن يعين موارد الاستعمال الحقيقي لوضعوا لذلك علامة، يمكن بواسطتها تعيين أن أي المعاني المذكورة للكلمة الواحدة هي الحقيقة، وأيا منها هي المجاز، واضح المثل؟ ولا قالوا مثلا إن أول كلمة نستعملها أو أول كلمة نأتي بها لكلمة من الكلمات أو أول معنى نأتي به لكلمة من الكلمات هو المعنى الحقيقي. والمتأخر مثلا مجازي وليس كأن قائلا يقول هاي شبهة هاي دفع شبهة، كأن قائلا يقول شيخنا أول كلمة يأتي بها أول معنى عفوا أول معنى يأتي به اللغوي هو المعنى الحقيقي لذلك لتلك الكلمة، والمعنى الثاني والثالث وما شاك له يكون مجازيا يقول وليس ذكره أي معنى وليس ذكره أي معنى أولا يعني ذكر معنى من المعاني لكلمة أولا وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه أي في المعنى الأول. لماذا ليس كذلك؟ الدليل اللام التعليل لنقض هذا الاستدلال للانتقاضي بالمشترك، نراهم يأتون بالكلمة التي وضعت بالمعنى المشترك اللفظي ويذكرون جميع المعاني ولم يقولوا أن المعنى الأول هو حقيقة والثاني حقيقة والثالث حقيقة، وإذا تركونا نحن هكذا لكان المعنى الأول حقيقة والثاني والثالث مجاز. والحال نراهم يستعملون الكلمة المشتركة كما يستعملون الكلمة غير المشتركة بدون أن يذكروا أن هذا حقيقة أو مجاز للانتقاض بالمشترك اللفظي الذي جميع المعاني فيه حقيقة ولم تختص الحقيقة فيه بالمذكور أولا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.